أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضراتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا وحلقة جديدة في لمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك. ويعني اسمح لي على الهواء نشكر زيارة معالي الدكتور محمد فاضل السامرائي لبرنامج لمسات بيانية. فهو مشاهدينا الكرام، الدكتور محمد فاضل السامرائي الابن الأكبر لأستاذنا الدكتور فاضل، جاء من اليمن لزيارة برنامج لمسات بيانية، فأهلا به وسهلا في بلده الإمارات وبين أهلي وإخواني. مرحبا بك معالي الدكتور محمد فاضل، وحللت أهلا ونزلت سهلا بإذن الله تبارك وتعالى. سيدي الدكتور فاضل، نكمل رحلتنا مع أسئلة السادة المشاهدين والمستمعين الكرام. أختنا الفاضلة غيداء من الشارقة لها سؤال في سورة الكهف في قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. الآية في آية أخرى في سورة السجدة تقول: ثم أعرض عنها. فكيف نوافق بين الآيتين ونفهم اللمسة البيانية الموجودة فيهما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. نقرأ الآيتين حتى يتبين لنا سبب الاختلاف في. على بركة الله، تفضل سيدي. بسم الله. آية الكهف كما تفضلت أنت بتلاوتها: بارك. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. هذه آية الكهف. نعم. آية السجدة: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. خلاص بعدها: ولقد آتينا موسى الكتاب إلى آخره. نعم. طبعا نحن نعرف يعني من القواعد النحوية اللغوية أن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. جيد. وثم تفيد الترتيب والتراخي. التراخي يعني المدة، تأخذ فترة مهلة في الزمن. بعد. والترتيب والتعقيب مع الفاء يعني بسرعة. بسرعة. لا تراخي في الزمن. لا. نعم. هذا الأصل. نعم. يعني معنى هذا أن وقوع الإعراض في آية الكهف أسرع منه في آية السجدة. يعني قال ذكر فأعرض. نعم. هنا ذكر ثم أعرض. إذن معنى ذلك أن الإعراض في آية الكهف هؤلاء وقوع أسرع. مو هكذا؟ يعني هذا من حيث اللغة. صحيح. شوف ما الموجب لهذا؟ هل هنالك، هو ذكر في آية الكهف أمورا تسرع في إعراضهم. نعم. لم يذكرها في آية السجدة. يعني ماذا قال؟ هو يعني الإعراض واقع في عقب التذكير. نعم صحيح. قال نسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. نعم. وفي آذانهم وقرا، هذا كله مما يسرع في إعراضهم. صحيح. وقال وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. لم يقل مثل هذا في السجدة. استجد. لم يذكر دواعي تسرع في إعراضهم كما ذكر وأسباب كما ذكر في آية الكهف. إذن الآن لأي واحد متخصص في النحو أو في اللغة قل له ضع الفاء وضع ثم، ستكون الفاء كما هي كما في الكهف هي. وثم كما في السجدة كما هي، يعني قانون صحيح. قانون تعبيري. سبحان الله. نعم. قانون. سبحان الخالق. سبحان الخالق. بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم. الأخ الفضل إبراهيم يسأل في قوله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. في موطن آخر في القرآن الكريم قال نفس الآية لكن ختمت بقوله إن الله لغفور رحيم، فكيف نفهم أواخر الآية القرآنية في ظل اللمسة البيانية الموجودة؟ ويمكن إحنا أكثر من مرة ذكرنا، يعني قلنا هذا يتعلق بالسياق أكثر من مناسبة، يعني حقيقة سياق آية إبراهيم في وصف الإنسان وذكر صفات الإنسان، فختم الآية بصفة الإنسان في سورة إبراهيم، آية النحل في سياق صفات الله ونعم بالله، فذكر ما يتعلق بصفات الله. والآن نذكر هذا الأمر حتى يتوضح. تفضل. ماذا قال في إبراهيم؟ نعم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. نعم. جهنم يصلونها وبئس القرار. وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا. إذن الكلام كله في صفات الإنسان. صحيح. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، وهكذا إلى أن يقول وإن تعدوا نعمة إن الإنسان لظلوم كفار، المناسب لما ذكر من صفات الإنسان. بينما في النحل تلك الآية الأخرى في النحل ويتكلم عن صفات الله والنعم التي قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال، إلى أن يقول هو الذي أنزل، نعم هو الذي أنزل من السماء ماء، صفات الله كلام عن الله سبحانه وتعالى. نعم. لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون وهكذا، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وألقى في الأرض رواسي إن الله لغفور رحيم. لما تكلم على صفات الله والنعم التي ذكرها قال إن الله لغفور رحيم، لما تكلم على الإنسان قال إن الإنسان لظلوم كفر، فكل فاصلة مناسبة للسياق الذي وردت فيه. نعم بارك الله فيك. الأخ أبو محمد من الشارقة يتساءل عن إعراب هو في قوله تبارك وتعالى قل هو الله أحد. أشهر إعراب لها يعني إعرابات مختلفة. نعم. أشهر إعراب لها أنه هو ضمير الشأن مبتدأ أول، والله مبتدأ ثاني، وأحد خبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر المبتدأ الأول. والجملة من المبتدأ الثاني وخبره. خبر ده أول. ممكن يعني إعرابات أخرى، هو مبتدأ الله بدل، أحد خبر، هو مبتدأ الله خبر أول، أحد خبر ثاني، كله ممكن، لكن أشهر إعراب ما ذكرته أولا. أن هو مبتدأ أول. هذا ضمير الشأن. ضمير الشأن مبتدأ. يعني ماذا ضمير الشأن دكتور فاضل؟ ضمير الشأن للتعظيم لا يعني والتفخيم. نعم. لا يعود على مذكور معين، الشأن الأمر. تقول له واحد يقول له القصة يا أخي ما. يعني في مسألة. الموضوع القصة الموضوع ما هو. الشاهد كذا. يعني الأمر هذا الشأن، الشأن ما الله. هو. الله أحد. الله. فهو لا يعود على يعني الجملة بعدها تبين المقصود. لما هو في حد ذاته لا نستطيع أن نفهم منه دلالة محددة. لو قلت هو مثلا هو. قل هو الجملة بعده تفسر وتبدأ جملة تفسر ما بعد وتوضح يعني. يبقى أشهر الإعرابات أن هو ضمير الشأن مبتدأ أول، والله مبتدأ ثاني، وأحد خبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر المبتدأ الأول، من المبتدأ الثاني وخبر خبر المبتدأ الأول، وكلها مفعول به القول مقول القول مقول القول أيه مقول أيه القول. بارك الله فيك. له سؤال آخر في قوله تبارك وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يقول هنالك قراءة: فتلقى آدم. فتلقى آدم من ربه كلمات. كلمات. هكذا الكلمات فاعل. هذه الآية يعني بهذه القراءة فيها تكريم لآدم. آدم بالرفع على الرفع. هي في الثنتين يعني. الرفع والنصب. النصب. لكن هذه القراءة اللي هو سأل عنها السائل. اللي هي بالنصب. اللي هي بالنصب. فتلقى آدم. تلقته الكلمات كما يتلقى الساقط من الأرض لئلا يهلك. الله الله سبحان الله. تلقته الكلمات ليتوب. يقول فتلقت آدم من ربه كلمات. لا هو طبعا يعني تأنيث الفعل وتذكير الفعل. يعني. أولا هو كلمات مؤنث مجازي، والمؤنث المجازي يجوز فيه التذكير والتأنيث. أحسن. الأمر الآخر هنالك فاصل بين الفاعل والفعل فيجوز أيضا، فهذا يحسن التذكير. الله بوجود الفاصل. أصلا حتى لو لم يكن لو لم يكن مؤنثا مجازيا، لو كان مؤنث حقيقي جمع مؤنث سالم أيضا بالفصل يذكر، كما قال تعالى: إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. إذا جاءتك. لا في القرآن إذا جاءك المؤمنات صحيح يجوز. فكيف إذا كان مجازي؟ صح أحسنت. فتلقى آدم من ربه كلمات يعني تلقته كما لأنه سقط، لأن المعصية سقوط. صحيح. فتلقته الكلمات. فتلقته الكلمات لئلا يهلك. الله أكبر أحسنت. هذه إضافة حقيقية بالنسبة لي حقيقة يعني. لكن مسألة التقديم والتأخير بين الفعل والمفعول به جائزة في باللغة العربية طبعا. يقدم المفعول به على الفاعل. ممكن. له سؤال آخر في سورة الملك في قوله تبارك وتعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هو تسأل لماذا في وليس من، ولم يقل نبصر مع نسمع وقال نعقل. يعني هنا سؤالان. هنا سؤالان. نعم. لماذا قال في ولم يقل من. ولم يقل من. وبعدين لم يقل نبصر مع نسمع وقال نعقل. طبعا نعرف أن في تفيد الظرفية. صحيح. الظرفية. يعني ما كنا في أصحاب السعير يعني ما كنا في عدادهم معهم فيهم. هذا معنى فيه. في ظرفية. ما كنا في أصحاب السعير. طبعا هذا وهم ألقوا في السعير. ما الآن يعني هذا الكلام ما قد ألقوا في السعير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز إلى أن قال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. من بهذا المعنى التبعيضية. لي منهم. من صحيح إيه. جزء. إيه هذا في أصحاب السعير نص أنه فيهم الآن. فيهم. نعم. لو قال منهم هو منهم لكن لا يقتضي أنه فيهم الآن. يعني مثلا لما تقول هو في الفريق يعني هو الآن فيه. لما تقول هو من الفريق ليس نصا على طبعا ليس نصا على وجوده في الآن لحظة الحديث. نعم. تقول هو في العراق، هو من العراق. هو في العراق وفي العراق الآن. الآن. من العراق. من العراق ربما لا يكون موجود في العراق محتمل. الآن. إذن في طبعا إذن في لما قال في يعني هم الآن في السعير. لو قال منهم لكن الآن بعد بدخل يحتمل ألا يكونوا في السعير الآن ليس قد يكون بعد في الصراط قد يكون في مكان آخر. جميل ما شاء الله. طبعا جيد. هو في الكلية هو في الطلبة هو من الطلبة في الطلبة يعني داخل فيه معهم من الطلبة واحد منهم قد يكون هو في البيت هو من الطلبة. صحيح. فإذا هذا الكلام أقوى بالنسبة لأدل على أنهم الآن في السعير يعذبون. من السعير لا تقتضي هذا الشيء. نعم. هذا السؤال إجابة عن السؤال الأول. هذا بالإضافة لأن فيه ظرفية ومن تبعيضية. يعني هنا تبعيضية منهم. نعم. منهم. نعم. فصل قصير ونوصل الاستماع إلى حضرتك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فاصل ونعود كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى ولمسات بيانيه، ومع ان نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مره اخرى دكتور فاضل. بارك الله فيك. نكمل رحلتنا مع اسئله الاخوه المشاهدين والمستمعين، وكنا توقفنا عند سؤال الاخ ابو محمد من الشارقه في قوله تبارك وتعالى: وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. عجبنا على الشق الاول. الثاني يقول: لما لم يقل ربنا تبارك وتعالى نبصر مع نسمع، وقال لو كنا نسمع أو نعقل؟ هو هذا معنى أنه يكفي العقل والسماع للنجاة. العقل والسماع للنجاة. ما يحتاج الإبصار. لأن الإبصار خلص مشاهدة. فما رأى كمن سمع. صحيح. هي تعبر عن حالة في موقف معين في توقيت محدد. يعني هو يكفي أن الإنسان يسمع أو يعقل لينجو. يكفي هذا الشيء، لا يحتاج إلى الإبصار. الإبصار هو مشاهد، لو شاهد خلاص انقطع الحجاب، ما ارتفع الحجاب. يعني لو شاهد، لو رأى خلاص انتهى، لم يكن هنالك إشكال أصلا، انتهى. فما رأى كمن سمع. قال لو كنا نسمع أو نعقل. يكفي هذا. يكفي في النجاة، لا تحتاج. غالبا في القرآن السمع مع البصر، السمع مع البصر، في غير متوالية. في غير هذا. في غير هذا الموقف. هذا الآن في السعير. في السعير ماذا يبصر؟ هل يبصر السعير؟ لأن هو بحالته، بحالة المكان الموجود فيه. هل هو يعني في أصحاب السعير؟ يعني هو هل يبصر السعير حتى يؤمن؟ لا لا، لكن ان تصورنا انه الايه يعني هو في الدنيا لو كان يسمع او يعقل أو ما ذهب الى النار. صح، يكفي هذا الشيء. يكفي ايضا يسمع او يعقل ينجو. صح، ينجو. اما ماذا يبصر؟ هل يبصر يعني لا ما يحتاج لا يحتاج الابصار. يكفي هذان الامران للنجاه، ان تصلها الرساله عن طريق السمع وان يعقل. وان يعقل خلاص، ان يعقل يكفي هذا. كما يعني كثير من الناس لا يبصرون، فيكفيهم السماع والعقل. صحيح، يعني من كثير من الناس هو لا يبصر. صحيح. بلى صحيح. لا، ماذا يكفيهم؟ السماع والعقل. هذا يكفي. هذا صحيح، هذا يكفي. السماع والعقل يكفي للنجاة. أحسن. إذن كل كلمة في القرآن عاشقة مكانها، وليس هناك كلمة زائدة في القرآن الكريم. لا، وهذا خير دليل. يعني طبعا حتى لم يتكرر المتوالية الزوجية: نسمع أو نعقل، يسمعون يبصرون. السمع والبصر دائما مقترن في القرآن بغالب في غيره، في بيان النعم، في بيان النعم، في شيء آخر، يعني في مكانه، في مكانه، في مكانه. في مكانه. لكن هذا كافي، السمع والعقل كافي للنجاة. صحيح، أحسنت ما شاء الله عليك، بارك الله فيك. وفيك. أخونا الكريم طه من السعودية يتساءل في، وهو يستعرض قصة سيدنا موسى. مرة يقول له ربنا تبارك وتعالى: إني أنا ربك، ومرة إنني أنا الله، ومرة إنه أنا الله. فالفرق في هذا الكلام. طبعا إني وإنني هذا هو الأمر الأول. إنني آكد من إني. إنني آكد. نعم. في ماذا؟ في الزيادة. زيادة في النون. زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وحتى في يقولون في الساميات القديمة: أنني آكد من إني. في اللغة القديمة يقولون، لأن هو أصلا إنني عبارة عن إيه حضرتك؟ يعني إذا فككناها تكون إنني عبارة عن إن. هو إن مع نون الوقاية. نون الوقاية مع الياء. والياء إنني. طب وإني؟ إني إن من دون نون الوقاية. نعم. والياء. زاد نون الوقاية. زاد نون الوقاية. نون الوقاية يمكن حذفها هنا. في إني. طبعا تقول إنني وتقول إني. صحيح. إذا حذفها ممكن. صحيح. إذن لماذا يؤتى بها؟ ولما أتى بها هنا؟ هو قلنا إذا ماذا قلنا؟ قلناها لزيادة في التوكيد. هي إن مؤكدة وإنني زيادة في التوكيد. وحتى يعني الدارسين للغات السامية القديمة يقولون في اللغة السامية أن إنني آكد من إني، يستعملوها، فيستعملون النون مؤكدة أخرى، هي النون مؤكدة في الأفعال والأسماء. نون النون نون عموما النون أصلا لا يسجنن ولا يكونن بس منها المشدد الثقيل ومن الخفيف وايضا هنا مثقل هنا ايضا تخفف وتثقل ان وانني وللتوكيد ايضا وللتوكيد ايضا نعم. هي النون هي النون تؤكد الافعال وتؤكد الاسماء نعم. النون يؤتى بها في اخر الفعل المضارع والامر للتوكيد ويؤتى بها في اول الاسماء للتوكيد في اخر الفعل المضارع والامر وفي اول الاسماء لما كان يؤتى بها في أول اسم يعني هي مثقلة تحتاج إلى لأن لا ينطق بها أول ساكن نعم فيؤتى بالهمزة حتى ينطق للساكن صارت إن معذرة حتى لفهم هي في أصلها نون بدون همزة بدون همزة هذا أصلها أصلها النون نعم. في الفعل ما فيها همزة تتصل بالفعل مباشرة نعم ما يحتاج إلى همزة طيب هذه في تقع في أول الاسم في أول الجملة لا يمكن أن ينطق بها أصلا لأن الأول ساكن والساكن لا يبدأ لا العرب لا تبدأ بالساكن هي مشددة إذن كل مشدد هو أوله ساكن يعني عبارة عن حرفين عن نونين الأول ساكن والثانية مفتوحة طبعا متحركة فالعرب لا تبدأ بالساكن لا يجوز البدء بالساكن لا فجاءوا بالهمزة توصل نطق بالساكن جيد لأن فصارت إن أو أن مو ليس هذا فقط وإنما هي مع الأفعال الفعل يبنى على الفتح صحيح في الأسماء الاسم ينصب فتح نفسه مو الاسم لا ينصب في هذا صحيح وذاك يبنى على الفتح معها معها معها صح نفس العمل تقريبا نفس العمل نفس العمل إذن إن للتوكيد النون هي توكيد الأسماء والأفعال تقع في آخر الفعل وتقع في أول الاسم هذا يفتحها تنصبه نفسه إنني النون آكد يبقى لماذا هنا لماذا أكد هنا دون ذلك صحيح. أما هذا إنني آكد من إني شو كيف تقول يعني لكثرة بناء يعني كثرة البناء تدل على زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى يعني تقول هذا في كل حالة هي آكد جيد لماذا أكد هذا السؤال صحيح لماذا أكد احنا ننظر شوف هل يقتضي هذا الأمر ولا لا نرى ننظر الآية تفضل حضرتك تفضل فلما أتاها نودي يا موسى سورة طه نعم إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى إني أنا ربك فاخلع نعليك نعم لماذا يخلعنا عليه؟ إنك بالوادي المقدس تستمر وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى هذا أمر بالاستماع إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني في مقام التوحيد والعبادة الله ذاك أخلعنا عليك الله صحيح صحيح هذا التوحيد والعبادة هل هناك أكبر التوحيد والعبادة؟ لا إنني أنا فاستمع لما يوحى أول مرة قال استمع نعم. ذيك ما قال استمع لأن هذا الأمر اللي سيلقي إليه مهم أهم من الأول أهم من خلع النعلين أهم من خلع النعلين إنك بالوادي المقدس طوى نودي يا موسى خلاص هذا لا قال استمع لكن يعني نودي يا موسى إني أنا ربك هو الكلام من الله سبحانه لا وتعالى شك. لكن الكلام بعضه أهم من بعض الكلام بعضه أهم من بعض لا شك هذا وهذا جعلنا نفهم لماذا قال إني أنا ربك وإنني أنا الله أنا الله, الله وليس ربك لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد تبليغات في العقيدة رسالة هذه ليست كمثل ذيك ليست كمثل إخلعنا عليك مو هكذا صحيح صحيح يعني الذي يعرف اللغة أين يضع أنني وإني ليس قطعا ليس بمنزلة واحدة صحيح. قطعا هذا الشيء صحيح صحيح نشوف صحيح إنيها إنني حتى لو لاحظ يعني في يعني شبيه بها في كلام سيدنا إبراهيم فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني هكذا زين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه ذاك في مقام تبليغ لأبيه وقومه. هذا قال بريء، هذا قال براء. براء، براء مصدر أو تحويل إلى صفة مشبهة، كلاهما أقوى من بريء. يعني إذا البراء أقوى من بريء قطع، إذا كانت مصدر هذا الإخبار بالمصدر عن الذات هذا لا يؤتى إلا في مقام التجوز. يعني تقول هو ساعي له، هو ساع، هو ساعي، هو ساعي الإخبار، أنت تخبر بالمصدر عن الذات. صحيح، هذا الإخبار بالمصدر عن الذات يعني تحول الذات إلى مصدر. هو سعي، هو سعي طبعا، سعي هذا أقوى طبعا، هذا يعني براء أقوى من بريء قطعا. قطعا يعني لأن تحولت إلى بريء، براء مصدر وبريء، بريء هذا صفة مشبهة، صفة مشبهة، صفة مشبهة. يعني هو قدوم وهو قادم، هذا أصلا لا تقال بصورة قياسية إلا في مواطن تجوزا. الإخبار بالمصدر عن الذات تجوز، لا يعني إلا تقول متجوز. ولهذا أكد ربنا في إنني أنا الله، وهنا قال إنني براء. إنني براء، لما أكد في لما في براء حولها إلى ما هو أوكد وأبلغ من بريء، أيضا جعل إنني براء، براء في مقام تبليغ، في مقام تجوز في الكلام وقوة في الكلام، قال إنني صح. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. أما إنه، طب إنه أنا الله، هذا ضمير الشأن الذي فيه التفخيم والتعظيم. هو التعبير، يعني التعبير سليم طبعا في القرآن الكريم، لأنه أنا، إنه كأن أحد يتحدث عن أحد، عن شأن، الشأن، إنه الهاء التي في إن، إنه هذه الهاء ضمير الشأن، يؤتى بهذا التفخيم. يعني أنت لو تعرف كيف نعرف ضمير الشأن معذرة، يعني كيف نقول إن هذا نعرف أن هذه ضمير الشأن؟ إذا كان عندنا طبعا ضمير الشأن هو أو هي فقط، فقط طيب، يعني لأن هو يعود على الشأن، والشأن يعبر عنه بإني، هو أو هي مو هكذا، يأتي متصل وأتي منفصل، طبعا يأتي متصل ويأتي منفصل. جاب كيف نعرفه دكتور فاضل؟ قل هو الله أحد، هو يعني أيضا في له في مواطن محددة. يأتي بإنه وأخواته، يعني النواسخ. ظننته ممكن. إنه، إنه، إنها، إنها لا تعمل أبصار. ممكن يجوز. سموا ضمير القصة هو الشأن، بس لما يكون مؤنث سموا ضمير القصة. حتى لأن أن في ها. هاي الفرد يعد على مؤنث لا على مذكر، أشياء كلمة الشأن مذكر صحيح، وها قصة مؤنث. فلا طبعا نعم. هي الدنيا تغرر تابعيها، هي الدنيا يسموها يعني هي ضمير الشأن، لأن الشأن هو القصة. صح صح، فنقول ضمير القصة لما هناك، لما يفسر بمؤنث جملة فيها مؤنث، لما يفسر بجملة فيها مذكر يقول ضمير الشأن. نعم سليم. فإنه أنا الله العزيز الحكيم، هذا إذن في مقام التفخيم يؤتى والتعظيم. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، كلها تعظيم، تعظيم تنزيه. أن بورك من في النار، ما هناك ما فخلعنا عليك إنك بالوعد المقدس. صحيح. أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. نعم. هذا سموه ضمير التعظيم، أظنها في القصص يمكن هي. إنه أنا الله في النمل، في النمل، في النمل، نعم. إنه أنا الله في النمل، في النمل. بارك الله فيكم. صحيح. له سؤال آخر في فتح لك وفتح عليك، يعني نقول ماذا؟ إحنا يعني في أيضا في أكثر من مناسبة هالشيء جاءت عرضا. صحيح. يقال فتح لك وفتح عليك، لكن فتح عليك من فوق، قد يكون في الخير وفي الشر. في الخير يعني، ولو في الشر، ولو فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم. في الشر. في الشر فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تأتي في الخير والشر. نعم، بس من فوق. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم. فهي إذا فتح الله عليك تأتي في الخير وفي الشر لكن من فوق. يعني جزء أن نقول إن دائما نقول فتح الله لك وفتح عليك وفتح عليك فضل. يجوز يعني طيب فتح الله لك وفتح عليك دكتور فضل لفتحنا عليهم بركات من السماء صحيح. بالله ما جائز صحيح بارك الله فيك. الأخ أبو أمل من المملكة العربية السعودية في قوله تبارك وتعالى وعلى الأعراف رجال يتساءل معنى الأعراف وهل هم رجال فقط؟ هو طبعا الأعراف حجاب حاجز بين أهل الجنة وأهل النار حجاب كلمة الأعراف يعني سور المضروب بين الجنة والنار سور أي نعم سور مضروب بينهما حجاب مضروب بينهما يحجب بينهما اسمه هو الحجاب في اللغة الأعراف هو هذا هو جمع ولا عرف عرف أعراف عرف العرف باعتبار عالي صح يفصل وعلى الأعراف رجال هل هم رجال هو الآن ده يعني ده يتكلم على مسألة معينة فيها كلام هذا كله الأعراف هو لمن تستوي فيه الحسنات والسيئات نعم سواء رجل أم امرأة لكن هو الآن ده يتكلم على الكلام على رجال لا ما ده يتكلم على أهل الأعراف جميعا الذين ينادون يعني ينادونهم يعني فهو الآن الحادثة هكذا كما أنت تخبر عن شخص في مجموعة أو عن شخصين في مجموعة أو عن مجموعة في مجموعة يعني هنالك ما يعرف بأهل الأعراف وهم رجال ونساء هو هنا ربنا تحدث عن فئة محددة هذه الحادثة فيها رجال فيها رجال الكلام فيها عن الرجال جيد إذا الأعراف سورة تحدث عن حالة فقط طب طالما فتحنا الأعراف في سورة الأعراف طب يا أخونا موسى من أبو ظبي يقول فيها في قوله تبارك وتعالى أبلغتكم رسالة ربي ومرة نقرأ في القرآن الكريم في شعيب إلى مدين رسالات ربي هي رسالة مفرد ولا جمع لا رسالة مفرد ورسالات جمع كيف مرة بالمفرد ومرة بالجمع نحن نقرأ القصتين طيب وننظر يعني طيب حاضر تفضل وقال ربنا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فتكلم عن الآية نعم قال إلى أن قال فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي نعم ونصحت لكم هذه القصة في قصة مدين وشعيب وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذا نص ما قاله صالح لقومه نعم زين ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن من آمن به وتبغونها عوجا نعم واذكروا إذ كنتم قيلا فكثركم إلى أن قال فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي صالح لم يقل إلا عبارة واحدة يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم خلاص وجاء بالناقة هذه ناقة آية. الله لكم آية فقط نعم. شعيب قال هذه الآية بنفسها يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم ثم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون وتبغونها عوجا كثير هذه رسالات وليست رسالة صحيح ذاك أمر واحد لكن ربما تطلق كلمة رسالة على عمومها على عمومها صحيح لكن لاحظ الفرق بين ما هذه قال أكثر هذه كثير صحيح هذا خمسة هذا واحد صحيح كيف يعني قال رسالات لأن هذه كلها رسالات هاي يبلغ فقال رسالات مناسب في لابد أن تكون هناك مجانسة بين الكلمات ومقتضى الحال لا الذي لا يتكلم لابد لابد يعني لا, لا, لا, لا, لا تقال هكذا يعني لا يمكن أن يقال في قوم صالح رسالات وهذه رسالة صحيح. لا يمكن. لا يتصور لا يعني لا يمكن كيف يعني نعم صحيح أخونا مصعب من السعودية يقول في حينما يتحدث ربنا تبارك وتعالى عن الحج يكون الخطاب فيه للناس، وحينما يتحدث عن الصلاة والصيام والزكاة يخصص الخطاب للمؤمنين فقط. يمكن هذا قبل كم حلقة يمكن شيء صحيح. من حلقة كم ذكرنا هذا الأمر. نعم. قلنا هذا لما يقول يا أيها الناس هذه دعوة للناس جميعا للدخول في الإسلام. نعم. لما في الحج. في الحج هذه. لأن هذه العبادة الوحيدة التي تفرد بها الإسلام. نعم. الحج. بخلاف الصلاة والصيام والزكاة. هذه الأمم الأخرى مدعوة لها والأنبياء الآخرون قبل الإسلام دعوا صحيح إليها. صحيح. كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. يعني لو قال صلوا كان يقول احنا نصلي، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لو قال زكوا قال احنا نزكي، لو قال صوم يقول نحن نصوم. صحيح. هذه العبادة الوحيدة التي انفرد بها الإسلام. فلما أقول يا أيها الناس يعني ادخلوا بالإسلام، دعوة للدخول في الإسلام، دعوة للدخول في الإسلام. لم يكن الخطاب في الخطاب للناس في الحج للمؤمنين فقط، كان دعوة الكل للناس للدخول في الإسلام. يعني هو العبادة الوحيدة تفرد بها الإسلام. ولم يكن لهم حج قبل هذا مثلا، لم يكن ولو بشكل أو بآخر، يعني إلا إلى البيت كان فقط كفار يعني القريش، يعني الأصنام والأصنام فقط. يعني هم هذه أظن استمروا بها من زمن إبراهيم، يعني أهل الكتاب ما كانوا يحجون إلى مكة. من كان يحج؟ كان سيدنا إبراهيم قل له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، واستمر قسم منهم العرب يحجون، العرب العرب فقط. نعم. يعني كان اليهود كانوا يحجون إلى مكة ولا كان النصارى يحجون إلى مكة؟ نعم العرب كانوا يأتون، يعني هي العادة مستمرة، كانت عادة، وهم يعني بدلوا فيها الصوم في يعني الأصنام وما إلى ذلك. يعني ربنا يعني هذبها وجعلها بصورة صحيحة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني لها شعائر ومناسك. بارك الله فيك. أخونا منصور من السعودية له سؤال في قوله تبارك وتعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن، عبر عن إهلاك القرن، عن إهلاك القوم بالقرن، كيف نفهم هذا دكتور فاضل؟ ما هو القرن؟ يعني قرن 100 سنة، هذا أحد معاني القرن، من معانيه، أحد المعاني وليس هو المعنى. والقرن له معاني كثيرة. طبعا القرن القوم من الناس الذين يعيشون في زمن واحد، هم قرن. القوم من الناس أي مجموعة من الناس يعيشون في زمن واحد هم قرن. أهل في كتب اللغة القرن أهل زمان واحد. القرن أهل زمان واحد، هذا القرن. والقرن 100 سنة أهل زمان واحد، هذا معنى آخر. إذا ذهب القرن الذي أنت فيه، مو فيه، إذا ذهب القرن الذي أنت فيه وخلفت في قرن فأنت غريب. مو 100 سنة، الذين أنت فيهم الناس، الناس الذين تعرفهم وعشت بينهم. إذا تخلف القرن الذين أنت فيهم، إذا ذهب القرن الذي أنت فيهم، الناس الذي أنت عشت بيناتهم، نعم، ونشأت بيناتهم، وخلفت في قرن قوم آخرين فأنت غريب. يا سلام. إذن القرن ليس معناه يعني فقط هذا، إحنا اللي نعرفه أن قرن 100 سنة، هذه من المعاني، هذه يعني أحد معاني القرن. القرن هم القوم الذي المقترنون في زمن واحد، الذين القوم كذا وكما أهلكنا قبلهم من قرن، أصلاً من قوم، يعني أكثر من قوم. جيد، بارك الله فيك. أخونا أبو يمامة من العراق يتساءل في سورة سيدنا يوسف وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أو يقول إذا كانت الأمة بمعنى الفترة فلما لم يقل فترة ومعنى أمة ومعنى الذكر. الذكر معناها تذكر، إذ ذكر الذكر، يمكن احنا في حتى يمكن في الحلقه نفسها نعم. ذكرنا هي اصلها افتعل، اذ تكر افتعل، وهذه تبدل التاء دال هنا وجوبا مع الذال ومع الدال، نعم تبدل، أبدلت التاء دالا وأبدلت الذال دالا صارت الذكرة. نعم صح. طيب هذا أصل أمة. والأمة هي الحين. الأمة هذا من معانيها أيضا. نعم طبعا معاني كثيرة. طبعا أمة. طبعا الأمة هي الحين. نعم بعد يعني بعد حين من الدهر. زمن يعني. زمن. وأمة الأمة. أظن الناس وكل النحل أمة وكلها أمة. شيء آخر. سواء كانوا على لسان واحد دين واحد عادات نعم. واحدة. ومعناها الحين والذكرى نعم. بعد أمة أي نعم. بعد حين. بعد حين. لا فترة محددة من الزمن. لا أم لا لا. لا. بعد مبهمة. لا ليست بس. ليست فترة. أمة يعني مجموعة من الزمن زمن. بعد حين. غير معروف تماما لا يعني. ليس بالضرورة. نعم. طب يتساءل أيضا عن ولا إن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. رب يقول هكذا. صح. ولا إن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة إلى حين. إلى حين. إيه؟ ليقولن ما يحبسه. زمن. نعم. يتساءل عن الركوع عن الفرق بين الركوع والسجود في قول تبارك وتعالى في سورة صاد وخر راكعا وأناب. ويتحدث عن سيدنا داود. داود. ويمكن قال لماذا لم يقل خر ساجدا؟ خر ساجدا صحيح. ولما الخر ساجد كيف قال راكعا وعبر عنها بالسجود يعني. الركوع له معاني وكان عندها سجدة أيضا يعني هنالك عندها سجدة على خلاف لكن فيها سجدة يعني. هو الأول يعني نذكر معنى الركوع في اللغة ونذكر لماذا هنا قال خر راكعا لماذا لم يقل خر ساجدا. نعم طيب. الركوع يقوم مع الخضوع قد تأتي ممكن. والركوع قد يكون الراكع أيضا لمن طأطأ رأسه ممكن فقط ممكن. والركوع يقال للسجود لكن لماذا هنا استعمل راكعا لم يقل ساجدا هذا السؤال. سنفض وخر ساجدا وأنا لماذا قال خر راكعا عن هذا هم يقولون فيها احتمالات. طبعا من جملة الراكع هو المطأطئ رأسه يعني هكذا يكون راكعا كذا. هذا أيضا في اللغة يسمى راكع هكذا راكع. نعم نعم خر راكع يقول لك كان مطأطئا رأسه فسجد يعني حال خر يعني هو الخر في اللغة بمعنى ماذا سقط هكذا على الأرض. على الأرض يعني ليس يعني هكذا خر يعني نعم إلا هذا. طيب زين فحتى أصلا هي في لغة اليمن الركعة هي الهوي إلى الأرض. الركعة هوى إلى الأرض أيضا سمى ركوع في لغة اليمن. نعم جيد لكن على كل إحنا نترك لغة اليمن إلى ولغة العرب تعرف هذا نعم. هذا المعنى طبعا يتكلم ممتاز جيد. فيقولون هو خر راكعا كان مطأطئ الاحتمال أنه كان مطأطئ رأسه فلما قضى هذا فاستغفر ربه وظن داود أنما فتنه فاستغفر ربه وخر راكع في هذه الحال فحل خل راكع. أولا يعني نترك هذه النتي أصلا خر ساجدا القرآن لم يستعملها إلا مع سماع كلام الله وتلاوته. خر راكع خر ساجدا خر ساجدا مع كلام الله فقط وتلاوته. مثل ماذا مثل ماذا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يا سلام. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا. لم يرد في القرآن خر سجد ساجدا إلا في هذه الحال هذا أمر. الأمر الآخر لماذا أيضا يبقى السؤال قائم إذن خر في القرآن هذا خر ساجدا نعم مع الله سبحانه وتعالى مع كتاب خر راكعا مع كتاب الله وتلاوة كتاب الله سماعة أو تلاوته. هذا واحد. الآن نأتي يعني نتركها كلها طيب نأتي إلى خر راكعا. هو هل ذكر في هذا يعني هذا الموطن الذي ذكر انه نبأ الخصم اذ تسور المحراب هي هاي قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه الايه. هل ذكر لداود معصيه؟ لا. ذكر له خلاف الأولى في الحكم أنه سمع من أحدهما ولم يسمع من الآخر هكذا. إذن هو ذكر له خلاف الأولى في الحكم ما ذكر له معصية ما لم يذكر معصية صحيح صحيح إذن ذكر ما دون المعصية ولا لا صحيح فذكر ما دون السجود الله الله ما شاء الله عليك ما شاء الله جيد ذكر ما دون المعصية فاستتبع ذكر ما دون السجود بارك الله فيك بارك الله فيك ما شاء الله عليك بارك الله فيك دكتور فاضل بارك الله فيك مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء أوجه هنيئة حضراتكم إلى أن هذه الحلقة من برنامج لمسات بيانية مع ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي سوف تعاد بمشيئة الله تبارك وتعالى غدا في 8:10 صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة سوف تعاد غدا صباحا في 8:10 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة ويوم الأحد في 1:30 ظهرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة أيضا وللتواصل معنا عبر إيميل البرنامج الخاص لمسات @sharjatv.ae مكتوب على الشاشة زميلنا المخرج عبد المجيد عبد الله يتفضل هو وزميلنا مجدي البصميت بكتابتها على الشاشة الآن ونرحب بأسئلتكم واستفساراتكم للمسات بيانية فاصل ونواصل كونوا معنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ولمسات بيانيه ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي مرحبا بحضرتك دكتور فاضل مره اخرى معنا اتصال هاتفي تسمح لنا اخونا احمد بن عجمان السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف الحال استاذ محمد الحمد لله سيدي نعم الحال الله يخليكم كيف الحال دكتور الله يحفظك ويبارك فيك الحمد لله رب العالمين يعني احنا ما نعرف نقول غير بس انه الله يطول عمرك ان شاء الله ويعني نستمتع ونستفاد من علمك والله الله يحفظك ويبارك الله يخليك دكتور انا بس عندي سؤال بالضبط في القران ايه تقول ان الله كان غفورا رحيما ليش بالذات يعني استخدم انه هذا الفعل يعني كفعل ماضي يعني شنو الحكمه من استخدام الفعل الماضي في هذا في هاي الايه الفعل الماضي اللي هو كان نعم لو كان هناك وقتها راح نجاوب عنه إن شاء الله حاضر في الحلقة نفسها حاضر بإذن الله تبارك وتعالى بإذن الله شكرا لك أحمد بارك الله فيك الله يكرمك الله يسلمك سلامكم الله اتصل آخر أخي صالح من سوريا السلام عليكم ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا الدكتور صالح إذا بتذكر معالي الدكتور صالح كيف الحال كيف أحوالك الله يبارك في عليك دكتور صالح يا أخي محمد إذا قطع الاتصال الهاتفي بيننا فإن التواصل الروحي إن شاء الله لم ينقطع لأننا نحبكم في الله إن شاء الله الله يرضى عليك وهي لأننا هي النا ليست بتفخيم المفرد إنما أقصدنا كلنا الذين نحبكم يعني تلاميذكم نستمع إليكم ربنا يبارك فيك يعني أنا معذرة أرجو من حضرتك ترك تليفون حضرتك مع الإخوة بالماستر كنترول لأتواصل معك شخصيا بعد البرنامج إن شاء الله رب العالمين إن شاء الله سأترككم يا أخونا أتفضل سيدي الدكتور فاضل جزاك الله خيرا يا دكتور فاضل أريد إذا سمحت عندي طلب بالقرآن الكريم إذا أخذنا الآيات التي تتكلم عن على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ألاحظ أنه عندما سبحانه وتعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم هل هذه الأو للتخيير والتفريق ولا للجمع لأنه سبحانه وتعالى قال في سورة الأحزاب الآية 33 قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم وهنا يعني يتعرض سبحانه وتعالى إلى علم الله سبحانه وتعالى في هذين الصنفين ملك اليمين والأزواج إنما نلاحظ أنه عندما سبحانه وتعالى يتكلم على الوطأ أو حفظ الفروج دائما يضع أو هل هذا يعني أنه يجب إما ما ملكت أيمانهم أو فروجهم ما ملكت أيمانهم أو أزواجهم هذه الأو للتخيير أو للجمع وجزاك الله خيرا يا دكتور فاضل الإباحة إحنا عندنا فقط خير أبح، خير أبح قسم بيئة وأبهمي واشكك وإضراب بها أيضا نمي، الإباحة من جملتها. على معنا كل دكتور صالح؟ نعم نعم، أو للإباحة كما يقول أستاذنا دكتور فاضل، للإباحة. نعم نعم، على كل أستاذ محمد إن شاء الله يعني أتمنى أن يأخذ رقم تليفوني ونتواصل إن شاء الله. أخونا حسين الآن سيأخذ تليفون حضرتك ونتواصل معك بعد البرنامج سيد الدكتور صالح. شكرا جزيلا لكم، شكرا لك دكتور صالح، حفظك الله ورعاك سيد، ربنا يرضى عليك. تفضل يا فندم. تفضل سيد، تفضل. أخونا أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا أحمد من أين؟ من مالي. مالي؟ نعم. ما شاء الله، تشاهدون الشارقة في مالي أخ أحمد؟ نعم، يعني أشاهده يوميا. بارك الله فيك، ما شاء الله، تفضل. وأتابع هذا البرنامج يعني عن شقف وعن حب صراحة. حفظك الله ورعاك سيدي. وإياكم. تفضل أخ أحمد. عندي بعض الأسئلة. نعم. السؤال الأول في سورة الشعراء. نعم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. يعني هنا اللام لميقات، وفي سورة الواقعة ثم إنكم أيها الضالون المكذبون إلى قوله لمجموعون إلى ميقات، بدل اللام جاء بإلى. نعم. وفي سورة أظن في سورة طه أيضا في قوله لا أصلبنكم في جذوع النخل، لماذا في؟ حاضر. والسؤال الثالث قوله تعالى في سورة الواقعة أيضا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، لماذا ما مع من؟ الماء، تكرار الماء. لا، لماذا ما وليس من؟ نعم، لماذا ما وليس من؟ وليس من. حاضر. وكذلك في سورة النساء فانكروا ما تاب لكم ما من النساء. ولا يظل لو كان عندنا وقتها من جواب عنك كان على كل. طيب، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت أم فهد، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية إن شاء الله، ولك طول العمر أنت والدكتور إن شاء الله، جزاكم الله. وإياكم وإياكم ولكم في ذلك. العفو، بس أنا سامع سؤالين قبل فترة ولكن ما سمعت الإجابة، مع أني أنا متابعة الحلقة من أولها. يمكن قبل أسبوعين كان في سؤال إنما يخشى الله من عباده، يخشى الله، ما سمعت الإجابة. إنما يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والسؤال الثاني كان وتذرون أحسن الخالقين، ليش الآية ذكر فيها أحسن الخالق مع أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق؟ فليش أحسن الخالقين؟ ليش جمع؟ وهو خالق وحده يعني. بالضبط. الآن نجيب. الآن تفضل أختم فهد الإجابة. الأولى إنما يخشى الله، الله مفعول به، العلماء فاعل. نعم. وإنما تفيد القصر. نعم. يعني الذين يخشون الله حق الخشية هم العلماء. طب وتذرون أحسن الخالقين؟ هذا بالنسبة لهذا. نعم. بالنسبة للخلق، الخلق عندنا معنيين. إما الخلق ابتداء، هذا خاص بالله. والخلق بمعنى التقدير، هذا ليس خاصا بالله ويقال للبشر. كما ذكرنا في عدة مرات في عيسى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، هذا كلام عيسى. فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. إذن الخلق ليس مختصا بالله. إذن الخلق معنيان، الخلق ابتداء، ابتداء هذا خاص بالله هذا، والخلق يعني بمعنى التقدير. حتى من خطبة الحجاج مشهورة، ولا أخلق إلا فريت. صحيح. إذا أقدر شيء أنا أفعله. ما أفعله. فالخلق إذن ليس مختصا بالله، في قوله أحسن الخالقين ليس مختصا بالله. نعم، بارك الله فيك، شكرا أخت أم فهد. جزاكم الله خير. وإياكم إن شاء الله سيدتي. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. أخ طارق من الشارقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية. وإياك سيدة الله يرضيك. تفضل. لو سمحت في سورة البقرة. نعم. الآية رقم 137. نعم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. طيب. معنى كلمة فسيكفيكهم. حاضر. وفي نفس السورة الآية رقم 143. نعم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نعم. ما المقصود بالأمة هنا؟ حاضر. شكرا جزيلا. وإياك بارك الله فيك. شكرا الله لك سيدي. إلى ألمانيا أخ سامي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك أخ سامي؟ الله يكرمك الأستاذ محمد الدكتور فاضل. إحنا المرة اللي فاتت يعني اتصلنا بحضرتك بخصوص الدعوة لألمانيا وسبت تليفوني وحضرتك ما اتصلتش. أنا سبته الآن دلوقتي تاني. هاتفك. تركت الأخ سامي داعين في حضرتك لألمانيا. الظرف الآن بدا يتحمل. الظرف الآن. طيب. بإذن الله لمدة أتصل يومين بك تستفيد ألمانيا كلها من علم الدكتور إن شاء الله. بإذن الله أتصل بك أخ سامي بإذن الله تبارك وتعالى. طيب سؤال. فضل. الله يكرمك. سؤال إن شاء الله. سورة الزمر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الله يتوفى الأنفس حين موتها. نعم. ما معنى هذه الآية يتوفى وحين موتها؟ وهل في علاقة بالفعل يتوفى في قوله سبحانه وتعالى لسيدنا عيسى إني متوفيك ورافعك؟ حاضر. جزاك الله كل خير. وأستاذ محمد الله يكرمك ما تنسناش. بإذن الله سيدي أستاذ سامر سأتصل بك بعد البرنامج بإذن الله تبارك وتعالى. ولو بارك الله فيك سيد الله. وقت الجواب على يتوفى ممكن إذا. والله للأسف يعني يعني أخ سامي في سموه فانتهى وقتنا. فنستمع إليه في الحلقة القادمة إن شاء الله دكتور فاضل بارك الله فيك. شكرا لحضرتك على هذا اللقاء ونلتقيك في الحلقة القادمة إن شاء الله. الله يبارك. بارك الله فيك وفيك بارك سيدي. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم على الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.